سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya أهل الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أمن وسلام Habibi, Habibi, Habibi, Salam.